الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن واكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصري مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في شرح الأربعين النووية في الحديث الأول وحديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات المروي عن عمر بن عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النووي: واعلم أن النية لغة القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك به، والنية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. وعرفنا إن تراخى القصد إن قصد وتراخى فهو عزم، وإن هذا العزم هو انعقاد القلب على الفعل غير مقترنا بالفعل نفسه، فإذا عزم بقلبه فيسمى إذا انعقد القلب على الفعل خلاص قرر أن يفعل، إلا أنه لم يظهر ذلك الأمر على جوارحه من الأعمال يبقى اسمه إيه؟ عزم فقط. طيب يعني كان ممن تكلم عن النية في حاجة اسمها أحكام النية. خلاص أحكام النية كما ذكرها الشيخ الباجوري عليه رحمة الله وتعالى وردوانه في كتاب الحاشية حاشية الباجوري، فيقول: أحكام النية حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. يقول الإمام الباجوري في الحاشية في الفقه الشافعي أن قوله النية ويتعلق بها أحكام سبعة نظمها بعضهم في قوله: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. فسبعة أحكام متعلقة بالنية: حقيقتها وحكمها ومحلها وزمنها وكيفيتها وشرطها ومقصودها الحسن. يقول: فحقيقتها لغة مطلق القصد، كما ذكرنا في الشرح في قبل ذلك ان قلنا مش القصد بس، ده مطلق القصد، حتى معنى مطلق القصد انه يتضمن جميع المقصودات سواء كانت دنيويه اخرويه طاعه معصيه، فده حقيقتها في اللغه. وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، وده المعنى الخاص المصطلحي، وقلنا ان دايما يكون بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي، ها سواء في أي فن من فنون العلوم الشرعية يكون بينهما عموم وخصوص مطلق. زي الصلاة هي مطلق الدعاء، إلا أنها في الشرع الشريف حاجة مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة، يبقى فيها جزء دعاء أو فيها دعاء لكن ليست هي كلها دعاء، وليست مطلق عموم الدعاء بقى خارج الصلاة وداخل الصلاة، لا الصلاة دي لها معنى ثاني في المعنى الشرعي. فحقيقتها لغة مطلق القصد، أي النية حقيقتها لغة مطلق القصد، وشرعا قصد شيء مقترنا بفعله. قلنا هنزود كلمتين وهي مقترنا بأول فعله غالبا، وحكمها الوجوب غالبا، ومن غير الغالب قد تندم، كما في غسل الميت. يعني الميت يحتاج غسله، الميت ده هل يجب على من يغسل الميت أن ينوي تغسيل الميت وإلا بطل غسل الميت؟ لا، يبقى مندوبة كده، رغم أن غسل الميت واجب فرض كفاية على الأمة خلاص، بل قد يتعين إذا لم يوجد إلا مغسل واحد ولا يوجد ماء في هذا المكان إلا ماء، ورجل عثر على ميتا على ميت وهو من جنسه ذكر أو ذكر أو أنثى أو أنثى خلاص، ولا يوجد أحد يغسله غيره وعنده ماء تعين عليه أن يغسله، طب النية لا تتعين رغم هذه الحال خلاص، فنية غسل الميت هذه إيه؟ قد تندب. ولذلك قال وحكمها الوجوب غالبا عشان يخرج ايه ولو حالة واحدة بس حالة ايه غسل الميت لا يجب فيه النية رغم ان غسل الميت واجب من فروض الكفايات على الأمة وقد يتعين ان يجب غسل الميت ومن غير الغالب اي على غير الغالب بالاستثناء قد تندب كما في غسل الميت ان لو الميت غسلناه من غير ما ننوي صح الغسل واضح وان كان غسل عبادة محضة وغسل الميت عبادة محضة ايضا حتى من القواعد المقررة ان غسل الميت كغسل الحي فيندب فيه كل ما يندب ويجب فيه كل ما يجب واركانه كما هي الا ركن النية فقط انه ايه يندب فقط فاذا غسل الميت دون ان ينوي صح الغسل حقيقة حكم ان حكمها الوجوب غالبا ومحلها القلب خلاص لكن يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ليساعد اللسان القلب بل ليساعد اللسان القلب قاعدة مضطردة عند النووي كده قد ايه حتى جعلها في جميع ما يذكر من الاذكار قال ايه والذكر ثلاثة مراتب ان يكون ذكر اللسان والقلب او ذكر القلب او ذكر اللسان وافضلها ذكر اللسان والقلب ده اعلى مرتبة ان يكون ذاكرا بلسانه وبقلبه في نفس الوقت وبعدها ذكر القلب بغير اللسان لما فيه من التفكر والتدبر وبعدها ذكر اللسان الذي يكون زي ما واحد ايه قال سبحان الله وهو مش مركز ان يقصد التنزيه لله تعالى مثاب عليه الا انه ده ذكر باللسان فقط ولم يتعرض لذكر القلب فهو اقلها درجة الا انه مثاب عليه قلنا ومحلها القلب ومحل النية القلب لكن يسن النطق بها ليساعد اللسان القلب ليساعد اللسان القلب ان القلب اللسان هو اللي بيساعد القلب فالعبرة بما في القلب ولو خالف مع اللسان يبقى العبرة بما في القلب ماشي ولو حصلت موافقة يبقى تمام فالعبرة بما في القلب لكن اللسان مساعد للقلب فقط طيب يجي واحد يقول لك دي بدعة كده اقول له ايوه ما هو قياس داخل بس دي ليش بدعة لان العلماء الشافعية قاسوا العبادات كلها على الحج قالوا الحج فيه جهر بالنية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك بحجة لا رياء فيها ولا سمعة أو صرح النبي صلى الله عليه وسلم بنيته في الحج مع اقترانها بأول الفعل وهو الإحرام فلما صرح بالنية قاس العلماء بقية العبادات عليها بس قالوا إن ده جهر قالوا يجوز التلفظ يندب التلفظ بالنية حتى يساعد اللسان والقلب التلفظ فقط مش الجهر الجهر حرام لا يجهر بعضكم على بعض في العبادات في الصلاة ما تجيش انت كل واحد نويت لا ده جاهر كده لا يقول يحرك شفتيه زي ما في درجة التكبير السرية لا لا لا الكلام اذا حرك الكلام هو ان يسمع نفسه اذا اقل من كده يبقى لم تنعقد الصلاة بالتكبير ده تلفظ فقط تلفظ وكلام إلا أنه لم يسمع هذا يعتبر السر قدر السر ولكنه لم يسمع من بجواره حتى يصل إلى حد الجهر اللي هو منهي عنه فإذا هو حرك شفتيه بمثل ذلك بنفس الدرجة اللي بينوي بها بينوي بيكبر تكبيرة الإحرام نويت الله أكبر نفس السيمترية يعني أو المساواة اي وهنا ده معنى النطق اي التلفظ وده المراد الامام النووي لكن يسن النطق بها ليساعد اللسان والقلب وزمنها اي زمن النية اول العبادة الا في الصوم يبقى اول العبادة غالبا الا في الصوم فانها متقدمة عليه لعسر مراقبة الفجر والصحيح انه عزم قام مقام النية ان في الصوم هيبقى عزم لانه ايه متخلف لكن اقدر القلب لكن ما اقترنش الاول الفعل فانزلنا العزم انزلنا العزم اللي هو تقدم النية في الفجر في الصيام على اقترانها باول الفعل وهو الامتناع هو ممتنع اصلا خلاص الا انه هنا النية لو وافقت الفجر الصادق لقد تتقدم عليه ولو بجزء، يتقدم الفجر الصادق على النية ولو جزء من اللحظة، فيعتبر هنا ايه؟ ما نواش قبل الفجر او ما نواش مع الفجر، جزء من الفجر ولو جزء من الثانية، ها، كان من غير نية الصيام، يبقى الصيام باطل. فلذلك اقمنا العزم مقام النية في الصيام، يبقى زمنها اول العبادة الا في الصوم فانها متقدمة عليه، اي نية متقدمة على الشروع في الصيام، وان كان هو ممتنع عن الاكل والشرب، متقدمة عليه لعسر مراقبة الفجر، وان لو وقع ان الفجر طلع وكان لسه ما نواش يبقى لا انعقاد لذلك اليوم في الفرض. واضح؟ فقد جعلنا النية والصحيح انها عزم، انه عزم قام مقام النية في المسألة دي. وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي كالصلاة والصوم باعتبار اجناس العبادات زي ما قلنا، خلاص، ان الصلاة غير الصوم، وهكذا. كيفيتها تختلف باختلاف المنوي كالصلاة والصوم باعتبار أجناس العبادات كما قلنا، وهكذا. وشرطها الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم، ده شرط، كيفية شرط مقصود حسن، شرط ان هي الإسلام، واحد مش مسلم لفه يبقى ايه مفهوم المخالفة لهذا، واحد مش مسلم يبقى لا يجزئه في النية إلا في حالات كما قلنا، ها، يبقى هذا شرط الإسلام غالبا، لأن لو ارتد عن الإسلام وزكى أمواله أجزأت عنه الزكاة، ماشي، كل حاجة لها استثناءات. والتمييز إنه يكون مميز للعبادات، يبقى لو كان هو غير مميز يبقى إيه لا تجزئه تلك العبادات، الصبي غير مميز لو صلى لا تصح صلاته. والعلم بالمنوي ان هو يعلم المنوي اذا كان جنس صلاة، جنس زكاة، جنس حج، جنس صوم. والجزم انه ينوي، ده شروط النية، الجزم انه يجزم بها. فلو قال نويت الوضوء ان شاء الله تعالى لم يصح ان كان قصد التعليق او اطلق، فان قصد التبرك او ان كل شيء واقع بمشيئة الله تعالى صح. يبقى ايه ان هو ايه يجب ان قلنا النية العبادات تبنى على القطع والجزم ولا تبنى على التردد والشك، ماشي. يبقى يجزم نويت اصلي بصل. طيب لو قال ان شاء الله في احتمالين، قصدت بالمشيئة ايه التبرك او ان كل شيء بمشيئة الله صح، يبقى كأن الذي قيدته ده بالمشيئة مطلق، لكن لو أردت بالمشيئة التردد إن شاء الله هصلي وإن شاء الله مش هصلي، ده المعنى، ده المعنى التردد هنا، ها، إيه، يبقى لم تنعقد الصلاة ولم تنعقد العبادة. ليه؟ للتردد فيها. ولذلك لو أنت واحد مثلا قلت له والله إن شاء الله هاجي أزورك، ما تحنتش لو قصدت هنا التردد والتعليق على مشيئة الله تعالى، يبقى لما رحت زورته بقيت حياتك لا حرج عليك. ولذلك لما هو يقيد بالمشيئة لها حالتين، إما يقيد بالمشيئة بقدر، بقصد أنه إن شاء الله أفعل وإن شاء ألا أفعل فلا أفعل، يبقى ده التردد. ولكن لو قصدت بها التبرك أو أن كل شيء واقع بمشيئة الله تعالى، يبقى إيه ينعقد اليمين وتصح الصلاة، لأنها تبقى هذه القيد كالعدم بالتعلق بالمشيئة. طيب، والجزم يبقى يشترط في النية، اولا اول شرط الاسلام فلا تصح من كافر الا في الزكاة وحالات اخرى. والتمييز انها لا تصح من غير الصبي المميز، لانه لا يميز معنى النية اصلا. ثالثا العلم بالمنوي، ليه قال لك التمييز ما قالش البلوغ؟ عشان الصبي المميز لما هينوي الصلاة هتصح من ويثاب عليها، وان كان هو غير مكلف بها لأنه لم يجري عليه القلم ببلوغه الاحتلام، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أيضا، والجريه حتى طحير، يبقى هذا المعنى، خلاص. فإذا شوف كلامهم دقيق إزاي، العلماء ما قالش البلوغ، قال التمييز، لأن الصبي المميز صح منه العبادات كلها، لأنه بيميز الصوم عن الصلاة وعارف أركان الصلاة وكل حاجة، إلا أنه لم يبلغ ولم يجري عليه القلم بالتكليف. يبقى ده الركن الثاني التمييز، فغير المميز لا تصح عبادته. والعلم بالمنوي انه يكون عالم اللي بينوي ده، اللي بينوي ده صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا حج ولا، والجزم انها ده الركن الرابع من اركان شروط النيه. فلو قال نويت الوضوء ان شاء الله تعالى لم يصح ان قصد التعليق او اطلق ان شاء الله، بعد ما عارف ما هو قال ان شاء الله ليه، مش عارف هو قال ان شاء الله ليه، يبقى كده تردد خلاص، يبقى نوى ولا ما نواش، يبقى ما نواش، يبقى الاصل ايه ان النيات دي لازم تكون جازمه. فان قصد التبرك او ان كل شيء واقع بمشيئه الله تعالى صح العباده بهذه الصوره. الركن الخامس من اركان النيه عدم الاتيان بما ينافيها بان يستصحبها حكما، خلاص ده الركن الخامس من اركان النيه، وهو على عدم الاتيان بما ينافي النيه، اما بالقلب واما بالفعل. ماشي، فبالقلب ازاي؟ انه اثناء الصلاه نوى قطع الصلاه، انقطعت بدون ما يرتكب مخالف ولا يخرج، انقطعت خلاص بالصلاه بالذات، وايضا وانقطعت وبطلت. واضح ان لو واحد هو اثناء الصلاه نوى بقلبه قطعا كده بنسبة 100% بالعزمة ونوى قطع الصلاة، انقطعت بطلت على طول في اللحية زي طالما ان هو نوى كده. واضح؟ طب لو نوى ذلك في الوضوء انقطع الوضوء، بس يمكن اكمال الوضوء، يعني في حالة الصلاة قالوا تنقطع الصلاة ها وتبطل، ويجب الابتداء من اول وجديد، بمعنى الاستئناف، الاستئناف بمعنى انه يبتدئ الصلاه من اول وجديد، لان ما مضى بطل ولا يجوز ان يبني عليه. طيب لو في الوضوء اذا نوى قطع الوضوء انقطع، غسل وجهه ويديه ثم نوى قطع الوضوء، مش هكمل خلاص بالنيه بالقلب كده انقطع. لو هو بعد النيه دي ما استحدثش نيه ثانيه ومسح راسه وغسل رجليه دون استحداث نيه اكمال الوضوء، لا يجزئه مسح الراس لانه خلاص انقطع ولا غسل الرجلين. لكن لو نوى يجوز له ان ينوي اتمام الوضوء الذي قطعه بالنيه ده، فياتي بنيه جديده لاتمام الوضوء فيمسح راسه ويغسل قدميه الى الكعبين فيتم الوضوء صحيحا، فيجوز الاكمال في النيه في الايه في الوضوء. في الصوم لا ينقطع الا بفعل مخالف، بان ياكل او يشرب او يجامع، ياتي بالايه بالمخالف، نوى قطع الصوم كده ما ينقطعش برضه، يستمر هو صائم. ليه؟ لان امساك، لانه ايه كما قلنا في اول الدرس ايه ان هو ايه من باب التروك، خلاص من باب التروك، فالنية لا تؤثر فيه الا بفعل المخالف بالفعل. والحج لا ينقطع مطلقا، حتى لو نوى القطع لا ينقطع، يجب عليه ان يمضي فيه الى اخره سواء فسد او بطل خلاص، واذا لم يفسده او يبطله فتستمر نية الحج لشدة تلبسه بالمسلمين، ها واتموا الحج والعمره لله، شد التلبس او اتموا خلاص، فشد شديد التلبس بالمكلف فلا ينفك عنه ولا يخرج منه حتى ولو افسده او ابطله. القطع لا ينقطع الا بفعل بالفعل الا بفعل المفطر. طيب وعدم الاتيان بما ينافيها بان يستصحبها حكما، اي لاستصحاب الحكم، بمعنى ايه عدم وجود النية المخالفة. لو وجدت النية المخالفة كما شرحنا هتقطع العبادة او تبطلها مثلا في الصلاة، او تقطعها ويمكن وصلها في الصوم، او تقطعها في الحج، لا تقطعها في الحج مطلقا استثناء. استصحاب اي عدم الاتيان بالمنافي القلبي او المنافي الفعلي، هو معنى استصحاب النية حكما. معنى استصحاب النية حكما ان ايه، انا وانا بتوضى نويت الاول عند غسل وجهي، بعد كده بفكر في حاجة تانية وانا بغسل ايه ايدي الى المرتقين، مخي ذهب لحاجة تانية خالص، فعزبت النية لا يضر كما كنا نشرح في الاخلاص امبارح، فلا يضر ايه عجوب النية بعد ايه انعقادها في اول العبادة، كما سنقول ايه ان انها في اول العباد. يبقى في حاجه ثانيه واحده، لو فعل المنافي الفعلي تنقطع العبادة طبعا. أكل وهو صائم تنقطع، أكل عامدا واضح، فعل منافي فعلي زي أحدث أثناء الوضوء وهو بيتوضى غسل وجهه ويديه المرفقين ثم أحدث بطل الوضوء خلاص، في الصلاة أكل فده منافي، فعل المنافي إن أنا أكلت في الصلاة وده منافي للصلاة، التفت عن قبلة ها يبقى زوال أي شرط أو ركن أو كده ده منافي خلاص، وبالتالي يبطل بالفعل أو بقطع النية. لكن في حالة الفعل بيبطل العبادة كلها بالفعل، تبطل زي اللي أكل وشرب ده وهو ناوي الصيام وأكل عامدا خلاص، يبقى خلاص انقطع صومه بالفعل ماشي. فده معنى إيه؟ إما أن يستصحبها حكما ومقصودها التمييز. نعم لأن الصلاة متصلة مع بعضها للآخر، مترتبة على بعضها، والترتيب على ما سبق في الأركان مع الموالاة وعدم وجود الفاصل الكبير، وإلا تنقطع الصلاة. فهي الصلاة كأنها إيه؟ عاملة يعني أشبه بالصوم، لأنها حاجة واحدة كده، كتلة واحدة ما فيهاش أجزاء. الصلاة الفرض الواحد، لكن الظهر الواحد ده صلاة مستقلة، والعصر صلاة مستقلة، لكن الظهر من أول تكبيرة الإحرام للتسليم شيء مستمر، لو قطعته ينقطع. إيه؟ ما هو بقولك زي الصوم، بس إن الصلاة يشترط فيها أشياء أكتر من الصوم، زي الامتناع عن مثلا عن الالتفات لغير القبلة، الامتناع عن الكلام، عن ها امتناع عن كشف العورة هكذا. لكن الصائم لا يضر في ذلك، لما كانت أركانها شديدة اشترطنا فيها أن تكون هكذا. ومقصود اللي هي مقصود حسن، كيفية شرط مقصود حسن. ايه بقى شروط النية؟ الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم، وايه وعدم الاتيان بما ينافيها، سواء كان ذلك في القلب او في الجوارح. طيب ومقصودها ها مقصود النية ايه؟ تمييز العبادات من العادات او رتب العبادة بعضها من بعض. فالاول كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد، واحد بيتشطف بيتروش بيقولوا عليها بيتروش، ده بينزل المية عشان الدنيا حر على بدنه. النية هي الفرق بين نية التبرد وبين نية ايه؟ العبادة اللي هو غسل الجنابة، او حتى ولو عبادة نافلة زي ايه؟ غسل الجمعة، او غسل الاحرام، غسل دخول مكة، غسل دخول مدينة، غسل الوقوف بعرفة، 17 غسلا مندوبة. والثاني اللي هو ايه؟ تمييز رتب العبادة كتمييز الغسل الواجب من الغسل المندوب، ان غسل الجنابة واجب، غسل الطهر من العذر الشرعي واجب، غسل دخول مكة مندوب. ولفظ حسن في البيت كيفية شرط، ومقصود حسن في البيت تتميم له، وفيه إشارة إلى أنه يحسن أنه يقصد الإخلاص في العبادة، إلى أنه يحسن أنه يقصد الإخلاص في العبادة، أنه يوجه نيته إلى الله تعالى وهو بيتعبد. فذلك المقصود الحسن، فمقصود دي لوحدها، وكلمة مقصود حسن لها معنى تاني وهو إيه؟ الإخلاص في العبادة. وحقيقتها أي النية لا بقيد كونها في الوضوء، بل من حيث هي. وقوله شرعا وأما لغة فمطلق القصد، سواء قرن الفعل أم لا، كما قلنا مطلق القصد، قصد الشيء أي كالوضوء والصلاة والطواف. وقوله مقترنا حال من القصد لا من الشيء. وقوله بفعله أي فعل ذلك الشيء، فيجب اقترانها بفعل الشيء المنوي إلا في الصوم، فلا يجب فيه الاقتران، بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر لم يصح لوجوب التبييت في الفرض، لوجوب التبييت في الفرض، فهو مستثنى. لأن إيه؟ وجوب التبييت ده جا منين؟ كل حاجة جايبينها من إيه؟ سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إيه؟ حديث السيدة حفصة ها؟ لا صوم لمن لم يبيت النية من لمن لم يبيت الصوم من الليل، لا صوم لمن لم يبيت الصوم من الليل. ما تصورش حد تاني ها؟ خلي بالك صورنا احنا بس, احنا قدامك هو صورنا فلا. كما قلنا ان هو لو اراد ان يوقع النية مقترنة في الفجر مع بزوغ الفجر السابق يبقى ايه, لا يكون صومه ليس صحيحا لوجوب التبييت من الليل. او قلنا كما قلت ان هيقع جزء ولو جزء من اللحظة فيه لحظة البزوغ دي ما كانش فيها النية, يبقى جزء لم يكن فيه النية في الفرض يبقى محقق التبييت, بل لم يحقق المقارنة ايضا. طيب نرجع تاني لإيه, لكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن نبيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن النية لغة القصد, يقال نواك الله تعالى بالخير. أو أن الشيخ البدوري قال مطلق القصد عشان يدخل فيه إيه أنواع القصود كلها, كما يقول الشيخ الإيه القرافي يقول القصود كلها أنواع القصود, سواء قصد خير أو شر أو قصد قصد الفعل قصد الترك, كل أنواع القصود تدخل في كلمة مطلق القصد. ولذلك إيه هو يقول إيه هنا, يقال نواك الله بخير, أي نواك الله بنوع من أنواع القصود دي والقصد بالخير, أي قصدك به, أي قصدك بالخير. والنية شرعا قصد الشيء مقترنا كما قلنا بأول فعله غالبا, فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم. وشرحنا احنا إيه مراتب القصد خمس, هاجس ذكروا, فخاطر فحديث النفس, فهم فعزم. وإن إيه قلنا كلها متجاوز عنها معدى العزم فقد أخذ به ويعاقب عليه الإنسان. وشرعت النية لتمييز العبادة من العادة من العبادة, أو لتمييز رتب العبادة بعضها عن بعض. مثال الأول اللي هي تمييز العادة من العبادة, الجلوس في المسجد قد يقصد للاستراحة في العادة, وقد يقصد للعبادة بنية الاعتكاف, فالمميز بين العبادة والعادة هو النية. وكذلك الغسل يقصد به تنظيف البدن في العادة, وقد يقصد به العبادة, فالمميز هو النية. وإلى هذا أشار وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة, أي ذلك في سبيل الله تعالى؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى. ومثال الثاني وهو المميز رتب العبادة, أن النية يقع بها تمييز الرتب بين العبادة, كمن صلى أربع ركعات يقصد بها إيقاعها يقصد إيقاعها عن صلاة الظهر, وقد يقصد إيقاعها عن السنن. فالمميز بين السنة والفرض النية هو النية. وكذلك العتق قد يقصد به الكفارة, لو عليه كفارة يمين مثلا أو كفارة ظهار أو كفارة قتل مسلم خلاص, وقد يقصد به غيرها كالنذر, إنه نذر أن يعتق رقبة. بس هنا المثالين واجبين, الكفارة في الحالات دي كلها واجبة, إنها ارتكب موجب الكفارة إنه حلف وحنث في يمينه وعنده عبد يستطيع أن يعتقه, أو أنه ظاهر من امرأته وهو يريد أن يعتق رقبة, أو أنه قتل نفسا سواء عمد أو سهو, سواء عمد أو إيه شبه عمد أو خطأ. وفي حالة العمد أولياء الدم قالوا لا نحن عفونا عنه, فيجب عليه الكفارة, يجب الكفارة عتق رقبة. دي حاجات إيه, دي حاجات كلها واجبة. وعايزين نذكر مثال آخر ها لم يذكره الشيخ, وهو مثال للعتق المندوب, انه اراد ان يحرر رقبة لله تعالى من غير ان يكون عليه كفارة ولا يمين ولا ظهار ولا كفارة نذر ولا اي شيء خلاص. وكذلك العتق قد يقصد به كفارة وهي واجبة, وقد يقصد به غيرها كالنذر ويجب ايضا النذر, وفاء النذر واجب خلاص, او يقصد بها معنى مندوب وهو ايه العتق تقربا لله تعالى مطلقا ونحوه. فالمميز هو النية. كما قلنا انه ايه لو انه اعتق هذه الرقبة قال انا اعتق هذه الرقبة تقربا لله تعالى واعتقها فوقع العتق, فبعد ذلك تذكر أن عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل مسلم عمد أو شبه عمد أو خطأ، هل يجزئ أنه يستحدث نية يعتق بها التي يستحدث نية بعد أن تم العتق بنية الند؟ لا، ما ينفعش. زي بالضبط إيه؟ مميز آخر، فهو يتميز بين الصدقة، يبقى هنا ما ينفعش أنه يرجع في نيته ويقول إيه؟ هذه الرقبة التي اعتقتها لله تعالى تقربا مطلقا أجعلها عن كفارة اليمين، ما ينفعش، أو أجعلها عن الظهار الذي علي، ما ينفعش، أو أجعلها عن إيه؟ عن قتل المسلم سواء العمد أو شبه العمد أو الخطأ، ما ينفعش، لأنها مضت على النفل، فلا يجوز أن إيه؟ أن أنا أرجع بها في نية بنية الفرضية. ماشي. مثال ذلك أيضا إن هو الصدقة والزكاة، أخرج مالا بنية الصدقة ثم تذكر أن عليه زكاة مفروضة، الصدقة نافلة، فهل يجوز له أن يقول هذا المال الذي أخرجته بنية الصدقة النافلة المندوبة، هل يجوز لي أن أنا أنوي به الفريضة اللي هي الزكاة؟ لا، لأنه تم الإخراج بنية النافلة، فلا يجوز العودة في تلك النية وجعلها نية فرض. ماشي. فالمميز هنا أي النية، هذه زكاة مفروضة وهذه صدقة نافلة. ماشي. إلا أنه نعم إذا فعل بنية الفرضية أجزأته عن النافلة. ماشي. أجزأته عن النافلة. نوى إخراج هذا المال زكاة وبعدين طلع معلوش الزكاة، يبقى هياخد ثواب النافلة. ماشي. ولا عكس. نعم. تاني الحج ماله مستثنى. نعم، الحج مستثنى كما قلنا، فالمميز في الحج إلا في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر ذلك عليه الصلاة والسلام، كل شيء له دليل. النبي صلى الله عليه وسلم لو نوى النافلة انصرفت للفرض لو كان لم يحج عن نفسه الفرض، وكان حج عن إذا كان يحج عن غير ها انصرفت إلى النفس، إذا كان لم يحج عن نفسه انصرفت إلى نفسه، إذا كان لم يحج عن نفسه بأمر الشارع. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة بعد ذلك. خلاص، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فيبقى ينصرف بأمر الشارع إلى حج عن نفسه. وأيضا الآية مع الحديث تدل على شدة التلبس والتمسك، يبقى هينصرف الحج لنفسه ويصبح فريض. ماشي. واحد نوى يحج يقول ايه، انا هتدرب هذه السنة على الحج عشان السنة الجاية احج الفريضة مظبوطة، فانا هنوي حج النافلة هذه السنة، وما حجش عن نفسه قبل كده، انصرف لحج الفريضة لوحده كده هو لشدة تلبس الحج بايه بالمكلف، لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فالمميز هو النية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على أنه لا تجوز النية في العبادات ولا التوكيل من نفس النية، وقد استثني من ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية، فيجوز التوكيل فيهما في النية. صح، فتح الله عليك يا نيابة. أما نشوفها طب استنى. لا، هو احنا هنقعدها كده، نعمل قاعدة، نعمل ضابط في النيات. ولا التوكيل في نفس النية. حد عنده حاجة تانية؟ عشان ما هنضيف كده نصلحها قبل ما نصلح. انت عندك ايه؟ النيابة. النسخ الثانية النيابة. ولا التوكيل في نفس النية. لكن احنا لا يجوز، لا تجوز النيابة في النية في العبادات، عشان تتشرح كده، لا تجوز النيابة في النية في العبادات. انوي ان انا انوي عني ان انا اصلي الظهر، انوي عني ان انا اصوم بكره، انوي عني ان انا حج. لا يجوز النيابه، كل عباده لا يدخلها النيابه لا يدخلها تفويض النيه في العباده او النيابه في العباده. كل عباده لا تجوز فيها النيابه لا يجوز ان ينيب عنه غيره في تلك العباده. اكتب القاعده كده، ضابط في النيات: كل عباده لا تجوز فيها النيابه اي لا يقوم بها غيرك، ها، وهيستثني بعد كده، ها، لا بس في توكيل في النيات. ما هو العباده اذا كانت يجوز فيها النيابه هيجوز فيها التوكيل في النيه، والعباده اذا كان لا يجوز فيها النيابه لا يجوز فيها التوكيل في النيه. يبقى كل عباده لا تجوز فيها النيابه انك تصلي عني لا يجوز فيها، ها، النيابه في النيه، في نيتها. كل عباده لا تجوز فيها النيابه لا تجوز فيها النيابة في نيتها أيضا، كما لا تجوز في أصل العبادة لا تجوز في نيتها. وهيبتدي يستثني، ده ضابط كده في النيات. ما ينفعش انك انت تصلي عني، ان انيبك فانك تصلي عني، يبقى لا ينفع اقول لك ايه انوي وانا هصلي، انوي انت صلاة الظهر وانا هصلي من غير نية، ما ينفعش. اتضح كده؟ انا هصوم بكرة، والصيام لا يجوز فيه النيابة عنه إلا في الموت وما إلى ذلك، فلا يجوز فيه أن يقول إنوي أن أنا هصوم غدا، إنوي لي أن أنا هصوم غدا وأنا مش هن، ما يجوز التفويض والنيابة في النية. لا، ما قلنا دي استثناءات، كل حاجة فيها استثناء. هنقول لا، الميت هنا يجوز أن أنيب عنه في حج بنص الشارع. زي إيه؟ ايوه، هنيب بامر الشارع برضو. اصل خلي بالك العبادات القاعده برضو العامه فيها انها لا تجوز فيها النيابه اصلا، العبادات المتمحضه او ما دخل فيه العباده لا تجوز فيه النيابه الا باستثناء الشارع. بقى باستثناء الشارع نفسه، انه ان ابي ادركته فريضه الحج ولم يحج، ولكنه لا يستقر على الدابه، فاحج عنه؟ قال احج عنه، يبقى جازت النيابه اهو رغم ان هو عايش، بس بنص بشروط انه معضوب لا يستطيع الحج وما الى ذلك. لكن لو كان مستطيع لا، مش هتجوز النيابه، مش هتجوز النيابه الا الصوره استثناء، ما في استثناءات كتير. يبقى كل عباده لا تجوز فيها النيابه لا تجوز في نيتها النيابه ايضا، الا وقد استثنى من ذلك النيابة بمعنى التوكيل هنا، أوكلك فأن تصلي عني، أنيبك فأن تنوب عني في الصلاة. وقد استثني من ذلك تفرقة الزكاة. يبقى ما يجي تدي الواحد تقول له فرق الزكاة عني، خلاص أنت كده برئت ذمتك بإخراج الزكاة. هل يجب كل ما يجي يدي واحد زكاة هو يبلغك عشان تنوي؟ لا، خلاص ماشي، هو ينوب عنك في تفرقة الزكاة. وذبح الأضحية، وكلت رجلا وأنبته عنك في ذبح الأضحية، فهل يجب يقول لك أنا هذبحها دلوقتي ينوي؟ لا، إنما هو خلاص يجوز أن ينوي هو عنك أنها أضحية فلان. فيجوز التوكيل فيهما، أي في تفرقة الزكاة والأضحية، في النية. يبقى يوكله في النية، إن ده الوكيل هيقول إيه؟ هيقول هذه أضحية موكلي فلان أو فلان اللي هو وكله خلاص، أو يقول هذه زكاة فلان الذي وكلني في إيه وأنابني في إخراجها. فيجوز طيب، وقد استثني من ذلك تفريق الزكاة وذبح الأضحية، فيجوز التوكيل فيهما في النية. والذبح والتفرقة مع القدرة على النية، رغم ان هو الاصيل قادر اللي هو الموكل قادر على النية، لكن رغم ذلك ده معنى العبارة ايه؟ والذبح والتفرقة، اي تفرقة الذكاء، هذا لف ونشر ايه؟ مشوش. والذبح جاي على الاضحية، والتفرقة جاي على تفرقة الذكاء، خلاص؟ مع القدرة، أي قدرة الموكل أو المنيب ها على النية. الموكل ده قادر على النية، لكن لا نأمره بالنية في الصورتين دول ولا تطلب منه، فقد أجزأت عنه أنه فوض أو وكل أو أناب عنه من يذبح عنه أو يفرق الزكاة عنه. إذا إيه؟ وقد استثني من ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية، فيجوز التوكيل فيهما في النية والذبح. دلف ونشر برضو مشوش. والتفرقة مع في النية والذبح والتفرقة مع القدرة على النية، مع قدرة الموكل أو المنيب الذي أنابه ها عنه في النية وقادر على أن ينوي، إلا أنه يجوز ألا ينوي. وفي الحج لا يجوز ذلك مع القدرة، هي جاءت عام خلاص. والحج وفي الحج لا يجوز ذلك مع القدرة، اللي قادر أن يحج ما ينفعش أحد يحج عنه ولا أنه ينوي عنه، ينوي الحج عنه. ليه؟ لأنه لازم يكون شرط أن تحج عن غير، إما أن يكون ميتا وقد أوصى أو يكون معضوبا الصور، المعضوب الذي لا يستقر على الراحلة لا يستطيع أداء المناسك، هذا يجوز أن أحج عنه. لكن الذي يستطيع أن يؤدي المناسك هذا لا يجوز له عن غيره أن يحج عنه، وبالتالي لا يجوز أن ينوي عنه الحج، ينوي غيره عنه الحج، ينوي غيره عنه الحج. ودفع الدين لأنه من باب التروك. أما إذا كان على جهة واحدة لم يحتاج إلى نية. عندك العبارة كده؟ أما إذا كان على جهة واحدة لم يحتاج إلى نية، وإن كان على جهتين كمن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال جعلته عن الألف الرهن صدق، فإن لم ينوي شيئا حالة الدفع نوى ذلك وجعله عما شاء، وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصح إلا هنا. قلنا النية لازم تكون مقارنة للعمل خلاص. طب ينفع تأخير النية؟ لا. ودينا أمثلة كتير إن في النافلة نوى الصدقة وبعدين كان عليه زكاة، ما ينفعش إن هو يغير الصدقة نية الصدقة الزكاة بعد أن أخرجها. لكن لو نوى الصدقة ولسه ما أخرجش المال بعدين الله ده أنا عليا زكاة لكن لسه ما أخرجش المال، يعني ما تمثلش بالفعل، ما اقترنش بالفعل، فقال أذن عليا زكاة. طب ما نوي الزكاة يبقى يجوز طالما أنه لم يشرع في الفعل أو لم يتلبس بالفعل. ففي حالة واحدة إن النية ممكن بعد ما أعمل الشيء إن أنا نويها، دي الحالة الوحيدة. ودفع الدين، إن دفع الدين أيضا ما ينفعش إن الآخر ينوي عنك خلاص. أما إذا كان على جهة واحدة لم يحتاج إلى نية. لو كان على جهة واحدة يجوز التوكيل والإنابة، خذ هذا الدين الذي علي لفلان اعطيه له ونويت سداد الدين خلاص. بل ان سداد الدين يا جماعة من التروك، ولذلك لو سدد الدين دون ان ينوي اجزاء عنه ولا يأثم، فهنا فيه التباس. ودفع الدين اما اذا كان على جهة واحدة لم يحتاج الى نية اصلا، لا من مدين ولا من الوكيل، باعتبار الأداء والوكيل ده أمين وبيسدد، والدائن والمدين قصدي لا يشترط فيه أن ينوي سداد الدين لأنه من باب التروك كما ذكرنا، مش كده مظبوط؟ طيب. وإن كان على جهتين، كان عليه دين على الاثنين، كمان عليه ألفان بأحدهما رهن، هو اقترض من واحد ألف ومن شخص تاني ألف تانية، الألف أحد الألفين مقابل فيها رهن، هو رهن شيئا مقابل الألف أحد الألفين، أو اقترض الألفين من شخص واحد، اقترض منه ألف أولانية برهن أو وألف ثانية من غير رهن، سواء تعدد الدائن أو انفرد، بس في ألف برهن وألف من غير رهن، فأدى ألفا راح مسدد ألف واحدة خلاص. يبقى ده هنا لازم يكون المدي الدائن واحد عشان تصح المسألة، الدائن واحد أو أنه لم يعين من الدائن عليه دائنين، له دائنين ده بألف وده ألف، واحد منه برهن واحد من غير رهن، فوكل واحدا وقال سدد ألفا مما علي، بس ما قالوش لا الفلان ولا العلان، لا لمقابل الرهن أو من غير مقابل الرهن. دي صورة. الصورة الثانية أن يكون اقترض من شخص واحد ألفين، ألف من مقابل الرهن سواء كانت الأولى أو الثانية، والألف الثانية من غير رهن في غير مقابل الرهن. ففي الصورة دي وإن كان على جهتين كمن عليه ألفان بأحدهما أي مقابل أحد الألفين رهن شيئا فأدى ألفا بدون ما يقيدها بقى دي مقابل الرهن ولا مقابل العين مرهونة عشان يفك الرهن أم من غير مقابل العين مرهونة، أو في أو سداد الدين في مقابل غير العين المنهور المرهونة اللي هي الألف الثانية التي ليست في مقابل الرهن. وقال جعلته عن الألف الرهن صدق، رفع الأمر بالقضاء، جاء المدعي قال أنت سددت الدين الألف عن غير الرهن عشان يفضل محتفظ بالرهن. المدعي عايز إيه؟ يفضل يده على الرهن عشان يضمن الألف الثانية، وهو سدد ألف بدون ما يقول دي مقابل الرهن ولا في غير مقابل الرهن. فلو أنه ادعى عليه الدائن وقال أنت سددت الألف هذه في مقابل الألف غير المرهونة عشان تستمر يد المدعي ها على الرهن في مقابل الألف الثانية فأدى ألفا وقال جعلته عن الألف الرهن صدقا، يصدق في ذلك، خلاص يصدق بيمينه، يقول والله جعلتها عن الايه الألف المرهون التي في مقابل الرهن حتى أفك الرهنية والعين المرهونة أقبضها من المرتهن اللي هو الدائن. فإن لم ينوي شيئا حالة الدفع نوى ذلك وجعله عما شاء. نفترض بقى ما فيش قضية، ما فيش دعوة وكده. بصورة تانية ها؟ قول فإن لم ينوي أنا بعد ذلك ماشي بعد بالضبط وجعله عما شاء بعد ذلك مظبوط. يبقى الصورة الأولانية بتاعت الدعوة إن المدعي اللي هو الدائن قال له أنت الألف دي اللي اديتها لي في مقابل الألف التي ليست مقابل الرهن عشان يستمر يد المدعي اللي هو الدائن على الرهن. فهو إذا حلف وقال قد جعلته عن الألف المرهونة وحلف على ذلك بيمينه يقبل ويصدق وتبقى دين في مقابل العين المرهونة وينفك الرهن. فإن لم ينوي شيئا حالة تانية بقى خالص ما فيهاش دعوة ولا أي حد، هو قال له ادفع الألف دي، خد الألف اللي علي، وبعدين طب ده أنا علي ليه ألفين، ألف برهن وألف من غير رهن بعدما دفعها. فإن لم ينوي شيئا حدث الدفع نوى بعد ذلك، أنا جعلت ذلك عن العين المرهونة، نوى بقلبه وجعله عما شاء، أما يجعلها عن العين المرهونة فينفك الرهن أو أن يجعلها عن الألف الأخرى التي ليست في مقابل الرهن ها، ويكون الرهن ما زال مستمرا، عقد الرهن ما زال مستمرا، ويد المرتهن عليه يد صحيحة إلى أن يسدد الألف الثانية. وليس لنا نية تتأخر عن العمل وتصح إلا هنا، دي الحالة الوحيدة عند الشافعية أو يمكن عند العلماء كلهم إن النية تيجي في شيء مفروض أو واجب ها وتتأخر عنه، دي الصورة الوحيدة أن ينوي بعد سداد الدين في حالة الرهن، أن ينوي بعد سداد الدين في حالة الرهن. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نتكلم على أحكام الهجرة المرة القادمة، وقد نؤجلها حتى نتكلم على أحكام النية برضو من إيه الأشباه والنظائر للإمام السيوطي توسعا في أحكام النية كما قلنا يعني. فنقف عند قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وقلنا أن ذلك تلددا بذكر الهجرة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي